من 5 إلى 10 من كل 100 يعانون من اضطراب القولون العصبي، وهذا الاضطراب بكل الأحوال يشكل أعباء مزعجة على الشخص وعلى الأشخاص المحيطين به. يراجعون للعيادات بعض الأشخاص الذين يعانون من ألم في منطقة القولون، بعض الأشخاص ممن يعانون من حالة من الإسهالات الصباحية أو الإسهالات بعد وجبات الطعام، بعض الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخات المتواصلة، بعض الأشخاص الذين يعانون من وجود حالة من الألم عند الإخراج، وبعض الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ وحموضة انتفاخ القولون وحموضة نوعا ما المعدة المتواصلة. طبعا يتم تشخيص القولون من قبل الزملاء المختصين بالأمراض العضوية، ولا يوجد شيء عضوي في القولون، يعني لا يوجد شيء أو اضطراب تركيبي في القولون، وبالتالي يبدأ الإنسان عادة في رحلة علاج القولون. طبعا مشكلة تشخيص القولون العصبي أنه مخفي أو مخبأ تحت تشخيصات كثيرة، فالأعراض تتشابه مع العديد من الأعراض الخاصة في منطقة القولون، وبالتالي يمكن أن يتأجل التشخيص لفترة طويلة. طبعا القولون يتميز بمجموعة من الانقباضات والتمددات التي تساعد على دفع الطعام من المعدة وبالتالي إخراجه خارج الجسم، وهذه الحركات يجب أن تكون متناغمة ومتناسقة، وأي خرق لهذه التناغمية والتناسقية قد يفضي إلى أعراض نوعا ما ذكرناها سابقا، أعراض القولون. طبعا القولون بالمفهوم العام، بعض الأشخاص يسألوا هل هو اضطراب نفسي، هنا نقول أن التوافق في الأمراض السايكو جسمانية أو النفس جسمانية التي تشمل أمراض كالضغط أو السكر أو قرحة المعدة وما إلى ذلك يندرج تحتها موضوع القولون العصبي. طبعا 40 إلى 50% من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي يعانون من حالات من الفوبيا أو حالات من الوسواس القهري أو حالات من الاكتئاب، يعني تباعا للقولون يدخل المريض في حالات نفسية. وتقريبا حوالي 30 إلى 40% ممن يعانون من الاكتئاب مشخصين بالاكتئاب قد يعانون في فترة من الفترات من حالة من اضطراب القولون. هناك بعض العقاقير المستخدمة في علاج بعض الاضطرابات سواء كانت العضوية أو الاضطرابات النفسية يمكن أن تثير القولون، فالأدوية التي تعالج حموضة المعدة أو المضادات الحيوية إذا أخذت لفترة طويلة يمكن أن تؤدي إلى نوع من أنواع التقلصات المؤلمة أو الانتفاخات في القولون أو حتى تغيير أنماط القولون الإسهال أو الإمساك. بعض أنواع العقاقير المستخدمة في علاج حالات أو في علاج الحالات الاكتئابية أو المضادات الذهانية أو مثبتات المزاج يمكن أن تحدث بعض التغيرات في القولون، وطبعا ننصح مرضانا عادة بكيفية التعامل والتعاطي مع مثل هذه الحالات. طبعا هناك بعض الإجراءات العملية التي عادة ما ننصح بها للتعاطي مع حالات القولون العصبي، منها طبعا التدخلات البيولوجية كمثلا تنظيم على سبيل المثال برامج علاجية مخصصة من قبل الزملاء المختصين في موضوع علاج الاضطرابات الهضمية. ننصح كذلك الآن بمراقبة على سبيل المثال موضوع الأطعمة، أن تكون الأطعمة مثلا ممضوغة جيدا، نكثر من الخضروات، نكثر من السوائل، نقلل من الدخان والقهوة، نقلل على سبيل المثال من القمح، نقلل من الحليب ومشتقاته، نحاول بقدر الإمكان أن نفضي نوع من أنواع التمرينات الرياضية اليومية على حياتنا كجزء من الروتين اليومي. هذا الموضوع يساعد على التخلص من الألام القولونية لما له طبعا من انعكاس مباشر جدا على الحالة النفسية. هناك بعض الأمور التي دائما ما ننصح بها مرضانا بشكل محدد أن يحاول بقدر الإمكان أن يمنح هاي النوبة عن طريق التعامل معها عند حدوثها. فمثلا إذا حدثت نوبة التقلص يستطيع الإنسان تغيير وضعه من الوقوف إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الاستلقاء، استخدام تمرينات التنفس العميق تقلل بقدر الإمكان من الآلام المرافقة لحالة القولون العصبي. طبعا نلجأ إلى استخدام بعض العلاجات من فئة مضادات الاكتئاب لعلاج حالات القولون، والنتائج تكون إيجابية بكل الأحوال. كما قلنا هناك ارتباط عالي بين الجملة النفسية وبين موضوع توتر القولون. في النهاية أنصح الكل ممن يعاني من أعراض قولونية غير مرتبطة بأمراض عضوية أن يراجع الطبيب المختص لأخذ المشورة والبدء بالبرنامج العلاجي. وحمى الله الجميع.